كلنا عمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين. نسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أبطل يا ربنا كل سحر من إنس وجان، أبطل يا ربنا سحر إنس وجان، أبطل يا ربنا سحر إنس وجان، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد، أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد، والعيون اللامة والعيون الحارة، أبطل يا ربنا أثر حسد شديد، وآثار العيون وآثار عيون نظرت لامة، وآثار عيون نظرت حارة، أبطل يا ربنا أثر العيون نظرت إليه وإليها، نظرت للزوجين حاسدة، نظرت للذرية حاقدة، أبطل يا ربنا أثر الحسد والعيون على الزوجين والذرية، على الزوجين والذرية، أبطل يا ربنا حسدا شديدا، ضيق الصدور ضيق الصدور وخوف القلوب وخنق الأنفاس وخنق الأنفاس، أبطل أثر حسد شديد وعيون لامة وعيون حارة وعيون حارة، أبطل أثر الحسد الشديد والعيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة، أبطل أثر حسد شديد على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، أبطل أثر حسد شديد على وجه وسيم وعلى شعر طويل وعلى صبر جميل وعلى ذكاء وعبقرية وعلى عقل راجح وفكر سديد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أبطل يا ربنا أثر حسد شديد، حسد شديد كاد أن يهلك الجسد، أبطل يا ربنا الحسد كاد أن يهلك الجسد، كاد أن يزهق الروح وآل الجسد، أثر على الرأس بدوخة وصداع وألم، أبطل يا ربنا أثر حسد شديد، حسد شديد وعيون لامة حارة حارة، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا، يا نار كوني بردا وسلاما، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. الحسين أبطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد الشديد أثر الحسد الشديد والعيون والعيون اللامة والعيون الحارة فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أطل يا ربنا أثر حسد وعين على القوة على القوة على الشياكة أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد على القوة والحيوية القوة والحيوية والنشاط أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد حسد شديد على الزوجين والذرية على الزوجين والذرية على الزوجين والذرية على الزوجين والذرية على الزوجين والذرية على الزوجين والذرية حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أطل يا ربنا أثر عيون عيون حاسدة حاقدة عيون عيون عيون حي في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب أطل يا ربنا أثر عين قوية قوية في الرأس أطل يا ربنا أثر عين عين على الوجه على الوجه على الشعر على الشعر على العقل على العقل أطل يا ربنا أثر عين عين على حسن جسمي والقامة عين على حسن جسمي والقامة عين عين عين قوية من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والصديقات لها أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر عين المحاسد أطل يا ربنا أثر عين الحاسدة أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين قوية قوية قوية عين نفذت إلى مخ العظام خرقت الجسد أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين الأم وابنتيها على ابنتيها الأم وابنتيها الأم وابنتيها عين عين عين عين عين على شبه بينهما الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أطل يا ربنا أثر حسد حسد على الأم وابنتيها على الزوج والزوجة على الزوج والزوجة وبينهما بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين حسد شديد أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون من مسوس ظالمة مسوس ظالمة في الجسد عليك يا ربنا بمس مس مس مس مس ظالم مس ظالم في الجسد عليك يا ربنا بمس مس يهودي يهودي نصراني نصراني مجوسي مجوسي مجوسي مجوسي مجوسي عليك يا ربنا بمس مس مس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس يغمي على العقل يغمي على العقل مس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس عليك يا ربنا مس مس ظالم مس ظالم مس ظالم ملك الجسد ملك الجسد ملك الجسد ملك الجسد ملك الجسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليك يا ربنا مس ملك الجسد ملك الجسد ملك الجسد دخل القلب القلب القلب القلب القلب والصدر والصدر والصدر والصدر والصدر ذكر البطن البطن البطن البطن البطن ساحر ساحر ساحر ساحر عليك به يا ربنا عليك يا ربنا بمس ساحر عليك يا ربنا بمس ساحر يهودي يهودي ونصراني عليك يا ربنا بمس ساحر ساحر ساحر في الجسد يريد تفريقا بينها من زوجها مفرق مفرق مفرق مفرق مفرق مفرق بينها من زوجها حاسد حاسد حاسد يعزلها عن الناس يعزلها عن الناس يعزلها عن زوجها يعزلها عن زوجها يضخم أخطاء زوجها يضخم أخطاء زوجها الله أكبر الله أكبر حسبنا الله عليك يا عدو الله يا من سكنت الجسد حسبنا الله عليك يا عدو الله يا من عقدت العقد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد أطل يا رب أثر بينها وبين ابنتها وعليها وعلى ابنتها وفيها لابنتها وفي ابنتها لها أطل يا رب هذه العقد أطل يا رب عقدا قوية عقد انتقام انتقام انتقام من جن ظالمين انتقام انتقام انتقام انتقام من جن ظالمين انتقام انتقام انتقام انتقام فيها وفي زوجها وفي أولادها انتقام انتقام انتقام انتقام عليك يا رب من جن منتقم جن منتقم ظالم ظالم منتقم منتقم منتقم منتقم فيها وفي زوجها وأولادها فيها وفي زوجها وأولادها الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حسبنا الله عليك يا منتقم, حسبنا الله عليك يا منتقم يا ظالم, انتقمت منها ظلمة ظلمة ظلمة. الله أكبر. حسبنا الله على جن منتقم, حسبنا الله على جن منتقم, حسبنا الله على جن منتقم. الله أكبر. بسم الله بسم الله. حقي قيامة الله أنت وزوجك وأولادك من انتقام الجن, من انتقام الجن الظالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, أنت حسبنا يا ربنا على من انتقم منا ظلما ظلما وطغيانا وبغيا, أنت حسبنا عليه وكفى, أنت حسبنا عليه وكفى. السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا قوية عظيمة شديدة. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. حرك يا ربنا ساكنا, حرك يا ربنا ساكنا, وأنطق يا ربنا صامتا, وأنطق يا ربنا صامتا, وأنطق يا ربنا صامتا, وفك يا ربنا مربوطا, وفك مربوطا ظالما خبيثا مستخبثا. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيكم من حسد, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, عيون عيون عيون عيون عيون, ومسوس مسوس مسوس مسوس مسوس مسوس, ظالمين ظالمين, عاشقين عاشقين عاشقين, مسوس مسوس مسوس مسوس مسوس مسوس, ظالمين ظالمين, حاسدين عاشقين عاشقين عاشقين عاشقين. عليك يا ربنا مس مس مس مس مس مس مس مس, عاشق عاشق عاشق عاشق. عليك يا ربنا مس مس مس مس, عاشق عاشق, ساكت صامت صامت صامت ساكت, مربوطة مربوطة, معقودة معقودة عليه معقودة عليه. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك يا ربنا مس مس. عاشق عاشق, حاسد حاسد حاسد, ظالم ظالم, عليك به يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا السحر, اللهم اطل يا ربنا الحسد, اللهم اطل يا ربنا سحر جن, اطل يا ربنا سحر جن, اطل يا ربنا سحر جن, أطل يا ربنا سحر جن, أطل يا ربنا حسدا قديما, حسدا قديما من الأقارب والجيران, حسدا قديما حسدا قديما, على الزواج على الزواج, من قبل الزواج من قبل الزواج, من بعد الزواج من بعد الزواج, حسد بعد الزواج بعد الزواج بعد الزواج بعد الزواج بعد الزواج بعد الزواج. أطل يا ربنا حسدا قبل الزواج قبل الزواج قبل الزواج, حسد قبل الزواج قبل الزواج قبل الزواج, حسد حسد شديد حسد شديد. عيون عيون عيون عيون عيون عيون, على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أطل يا ربنا ترى حسد, حسد معنا على حسن جسم وقامة وعلى قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة. أطل يا ربنا ترى حسد, حسد وعين الاثنين عليها وعلى الزوج على الزوج والزوجة على الزوج والزوجة على الزوج والزوجة على الزوج والزوجة وعلى الذرية وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر حصل يا رب السحران سن وجن حصل يا رب السحران سن وجن حصل يا رب السحران سن وجن حصل يا رب السحران سن وجن أنفق الله الذي أنفق كل شيء أنفق الله الذي أنفق كل شيء أنت حسبنا يا ربنا على من عقد العقد وعلى من سكن الجسد وعلى من عشق الروح والجسد وعلى من عشق الأخلاق والجمال يا ربنا يا واحد يا صمد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من الظهر يا ربنا احل ربنا من الزوج والزوجة والذرية اخرج عدو الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج ربنا الظالم اخرج ربنا الساحر اخرج ربنا الحاسد خذ يا ظالم خذ يا ظالم خذ يا ظالم خذ يا ظالم خذ يا حاسد خذ يا حاقد خذ بأمر الله خذ بقوة الله خذ خذ يا ساحر خذ يا ساحر خذ يا عاشق خذ يا عاشق خذ يا عاشقا قديما في الجسد في الجسد في الراس في الراس في الراس في الراس الرأس وملكت الجسد حسبنا الله عليك وعلى من أرسلك الله أكبر الله أكبر حسبنا الله على ظالم حسبنا الله على ساحر حسبنا الله على منتقم، حسبنا الله على منتقم، حسبنا الله على ساحر، حسبنا الله على عاشق عاشق عاشق عاشق. الله أكبر. حسبنا الله على عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق. حسبنا الله وكفى على المفرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق من الأزواج فرق من الأزواج فرق من الأزواج. عاشق ظالم أنت حسبنا علي وكفى. إن الله سيبطله للاقدة. الله بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم ويحميكم والله يعصمك من الناس.